قال أخبرني محمد حدثني أبي وأخي وجماعة مشايخي إلى أن يقول عن جابر الجعفي قال دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام في يوم عاشوراء فقال لي هؤلاء زوار الله، زوار عاشوراء، هؤلاء زوار الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لقي الله ملطخا بدمه يوم القيامة كأنما قتل معه في أرصده. الحديث الثاني يقول عن أبي عبد الله عليه السلام من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنة. عن أبي عبد الله قال من زار قبر الحسين بن علي يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، يزور الله في عرشه. خلي أبينكم هذا الموضوع إجمالا فقط إشارة، زار الله في عرشه، الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ومحيط بكل شيء، ومحيط بعرشه، وسع كرسيه السماوات والأرض، فمحيط بكل شيء الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لعلو المقام يقال استوى ربك على العرش، ويرفع اليد إلى السماء لأنه العرش وعلو المقام في المقام العالي في السماء السابع، فيرفع اليد إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا الله في كل مكان موجود حاضر يا جاري اللصيق، إلا أنه لعلو المقام في عرشه يدبر الأمر. فمن يزور الإمام الحسين يزور الله في عرشه، شنو معناته إجمالا؟ إجمالا أنه الزيارة حضور الزائر عند المزور، الزيارة معناته حضور الزائر عند المزور، لما أحضر عند قبر الإمام الحسين أنا زائر الإمام الحسين، فحضور الزائر عند المزور. الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، فمنه قريب إلينا من حبل الوريد ولاصق بنا يا جاري اللصيق، لكن نحن من طرفنا ذنوبنا بعدتنا عن الله سبحانه وتعالى. الذنوب والمعاصي يبعد الإنسان يا شباب، حديث معاكم، يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فعندما تزور الإمام الحسين يغفر لك الذنوب جميعا من بركة زيارة الإمام الحسين في ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء. لما يغفر بعد ركعتين يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبة بإظهار الجزع عليه، ويتلاقونه بالبكاء بعضهم بعضا في البيوت، وليعزي بعضهم بعضا بمصاب الحسين عليه السلام. فأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع هذا الثواب، ألفي ألف حجة وألفي ألف عمرة وألفي ألف غزوة مع رسول الله، هذا يدل على عظمة الحجج والاعتمار مع رسول الله. فقلت جعلت فداك وأنت الضامن لهم إذا فعلوا ذلك والزعيم به؟ قال أنا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك. قال قلت فكيف يعزي بعضهم بعضا؟ قال يقولون عظم الله أجرنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره، يعني دائما يذكرك بالإمام عليه الصلاة والسلام، وأنه لابد أن تنتظر وتكون من الممهدين لظهوره، من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله. فإن استطعت أن لا تنشر، هذه مهمة، فإن استطعت أن لا تنشر يومك في حاجة فافعل، لا تروح وراء الحاجة، بخلاف الجماعة، الجماعة اليوم يروحون يشترون أكل وما شابه ذلك لشهر مثلا يعدوا في هذا اليوم، لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام قال لا تفعل ذلك، فإنه تفعل فإن في حاجة تفعل فإنه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة، وإن قد قضيت لم يبارك له فيها ولم يرى رشدا. ولا تدخرن لمنزلك شيئا، فإنه من ادخر المنزل شيئا في ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدخره ولا يبارك له في أهله، فمن فعل ذلك كتب له ثواب ألف ألف حجة وألف ألف عمرة وألف ألف غزوة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان له ثواب مصيبة كل نبي ورسول وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. قال صالح بن عقبة الجهني وسيف قال علقمة بن محمد فقلت لأبي جعفر عليه السلام علمني دعاء لأدعو به في ذلك اليوم إذا أنا رزقت من قريب، ودعاء إذا زبت مع ذلك إذا زبته من قريب. فالإمام عليه الصلاة والسلام يعلمه دعاء اللي معروف بعد زيارة عاشوراء بدعاء علقمة، فعلينا إن شاء الله غدا إن شاء الله سيكون هذا الدعاء وهذه الزيارة.